الأخ يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا متفق على صحته. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا حديث جيد رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، هل الصلاة خاصة بالفريضة أم أن الصلاة عامة للفرائض والنوافل على قولين. القول الأول أن الحديث خاص بالفرائض، لأن هذا هو المعهود والمتبادر إلى الذهن، ولأن الصلاة في البيت في النافل أفضل من الصلاة في المسجد. فلو كانت الصلاة عن 100,000 صلاة أو كانت الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة في النوافل لكانت الصلاة في المسجد أفضل. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته وما كان يصلي في المسجد، مع أن الفضل بالنسبة للمدينة هو خاص بالمسجد دون كل الحرم، بخلاف مكة، لأن صح القولين عند العلماء أن الفضل عام في كل الحرم. هذا وجه هذا الدليل. أما القول الثاني فإن الصلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، تشمل نافلة وفريضة وصلاة جنازة، تشمل الصلاة التطوع الذي تشرع له الجماعة والتطوع الذي لا تشرع له الجماعة. وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، وهذا لفظ مطلق لم يأتي له تقييد، والأصل في اللفظ المطلق أن يعمل بعمومه ما لم يثبت له مخصص. والصلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، والقول بأن اللفظ المتبادل للذهن هو الفريضة هذا في نظر، إن القائل الآخر يقول أن اللفظ المتبادل هو كل الصلوات. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت، هذا دليل على أن الصلاة المضاعفة هي الفريضة، فهذا غير وجيه، فإن هذا لا يعني عدم المضاعفة، فإن إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. وهذا له أدلة في قوله صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصبت السنة. ومعلوم الذي لم يعد والذي أصاب السنة أفضل ممن له الأجر مرتين، ففاد هذا أن إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. فإن من أصاب الكيفية أعظم من أصاب الكمية، ولأن الحديث عام ولا مخصص له، وفضل الله واسع. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة دون النافلة لقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة في مسجدي هذا، ولما أطلق. وأدلة هذا القول أقوى من أدلة أصحاب القول الأول. نعم. هذا يسأل عن القول الصحيح في نذر المعصية، هل يكفر أم لا يكفر؟ قبل أن أتحدث هذا المسألة أنبه على مسألة، وأن الطائفة من الناس ما يفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية، يخلطون بينهما. نذر الشرك كفر، وأن تقول للبدوي علي نذر فهذا نذر شرك، وهذا لا يجوز الوفاء به بالإجماع ولا كفارة فيه لأنه قد أشرك. وخلافا الذي يذكر العلماء في كفارة المعصية ليس في كفارة الشرك، ونذر المعصية نذر لله جل وعلا، نذر لله جل وعلا، كي يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أضرب فلانا، أو أن أعتق فيما لا يملك عبد فلان. الأول نذر معصية، الثاني نذر فيما لا يملك، ولكنه نذر لله جل وعلا. وقد جاء في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا في كفارة اليمين على قولين. القول الأول أنه يكفر عن يمينه، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، ومما يدل على هذا القول حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم النذر باليمين، ومعلوم أن من نذر أن من حلف فإنه يكفر، وهذا الذي ذكره ابن القيم واختاره في تهذيب السنن. وقول الثاني أنه لا كفارة عليه، لأن الحديث الواردة في هذا الباب وكفارة وكفارة يمين معلولة. وفي البخاري لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولأدلة أخرى كالذي نذر نذرا مباحا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، ورواية الواردة بكفارة معلولة. وهذا قول قوي، وقول الأول أحوط لعموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا هو أقوى دليل يمكن يستدل به في هذه المسألة. نعم. هذا خير يستحق، ما هو التوجيه ليتبع سقطات العلماء؟ وهذا له وجهان. الوجه الأول يتتبعون الرخص، والوجه الثاني يتتبعون الزلات للتكثر بها، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، وهما أمران مذمومان في الشرع والعقل. وقد كان أئمة السلف يذمون يتتبعون الرخص ويبحثون عمن يفتيهم في شهواتهم وضلالاتهم. وقال غير واحد من السلف من تتبع الرخص فقد تزندق، وقال بعض السلف لو أخذت برخصة أهل المدينة في الغنى وبرخصة أهل الكوفة بالنبيذ وبرخصة أهل مكة في المتعة اجتمع فيك الشر كله. وهذا يعني أن الدين هو أقاويل العلماء. والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلب شيء من الزيغ فيهلك. وقد طال الأئمة على هذا الموضوع، وحين ألف بعض من مضى كتابا في التحليل وجمع جميع الرخص والحيل حتى وصل بها الحال إلى أن المرأة إذا عجزت عن فراق زوجها فإنها تطلق نفسها سترتد حتى تطلق، فإذا ارتدت عادت إلى الإسلام، بمجرد الردة تطلق ثم تسلم بعد ذلك. وحين عرض هذا الكتاب على عبد الله بن مبارك كفر من صنفه، قال هو مرتد عن الإسلام، وكفر كل من وجد هذا الكتاب في بيته. وقيل هذا الإمام أحمد فقد صدق ابن المبارك، فكفر الإمام أحمد مؤلف هذا الكتاب وكفر كل من اقتل وأفتى بموجب هذا الكتاب، لما فيه من هدم الإسلام، ولما فيه من تحليل الحرام المقطوع به، ولما فيه من تجويز الردة لتخلص المرأة من زوجها. كان الإسلام ما في حل لهذه القضية إلا بالردة. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب في إعلام الموقعين، وذكر كلام الأئمة حول هذا الكلام. وأما مسألة تتبع العثرات للتكثر بها والزلات وتضخيم الهفوات وأذية المسلمين بغير ما اكتسبوا، فإن هذا من الظلم والعدوان الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر على مسلم ستر الله عليه الدنيا والآخرة، وهذا في صحيح الإمام مسلم. فالذي يسترون على المسلمين يستر الله عليه الدنيا والآخرة، وهؤلاء يأتكون حرمات المسلمين ويضخمون الأخطاء ويبحثون عن الأثرات، فيدخلون في الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإن من يتبع عورة مسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. وهنا كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله يشتغل بالجرح والتعديل ونقد العلماء، كان ابن داود أيضا يتكلم فيه ومسألة نقده، فقيل له قال من جر ذيول الناس جر ذيله. والأمر كما قال الشاعر والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد، كما قال الآخر من ذا الذي ترضى سجيا كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. الخطأ يبين وينصح قائله، ولكن يجب أولا أن نثبت أن هذا خطأ. أن أحيانا لا يكون هذا خطأ، إنما هو ولد خطأ، كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج الكلمة الواحدة يقولها الرجلان هذا يقصد بها محض الحق والثاني يقصد بها محض الباطل، كلمة واحدة هذا يقصد بها محض الحق وهذا يقصد بها محض الباطل. يقول العبرة بمذهب الرجل ودينه وعلمه وما عرف عنه وما يناظر عليه. فحينئذ إذا وردت كلمة تجد لها محملا طيبا من الخير تحملها على محمل الطيب ولا وجه لحمله على محمل السيء، إلا إذا كان عنده حسد على الآخر أو لمرض في قلبه. الناس اليوم يراهنون أنفسهم لكل شيء، حتى الصبي اللي ما يفهم شيئا ينصب نفسه منزلة الإمام أحمد في الجرح والتعديل ومنزلة الأئمة، يعني تحتج عليه بهذا غلط يقول الإمام أحمد فعل، وهل أنت الإمام أحمد؟ وهل يذكرنا بالرجل اللي جاء للإمام أحمد رحمه الله فقال ما تقول في رجل أمره والده بيطلق زوجته أيطيعه؟ قال لا أيطيعه. قال عمر أمر ابنه أيطلق زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك. قال وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا صحيح، هذا جواب صحيح، لأنه من سأل حين يكفي ينظر الحالة، لأن أحيانا ينزع الإنسان بالنص ظاهر النص ويقيس نفسه على صاحب القضية، وهل أنت بمنزل صاحب القضية وقصده؟ قصد الإمام أحمد أن عمر له مقصد حسن حين كان يخاف على ابنه، وهل كان والدك ذلك أو لمجرد ضغينة؟ ولأن طلاق المرأة بلا مبرر ظلم للمرأة، كما أن المرأة إذا طلبت الزواج الطلاق من غير ما بعث فحرام عليها الجنة، وحديث رواه بعض أهل السنن سند صحيح. فكذلك الرجل يطلق زوجته بلا جرم جريمة عظيمة ومظلمة ظاهرة، لأن هذا اعتداء على النساء، اعتداء على حقوقهن، وعبث وعبث ببنات المسلمين. ومن يرضى أن تتزوج أن تطلق ابنته بأمر من أبيه إذا صارت بنات المسلمين لعبة؟ وهذا ظلم وعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات اليوم القيامة، وهذا متفق على صحته. والمقصود من هذا أن النقد لا يؤهل له كل واحد، وله خمسة شروط. الشرط الأول العلم، فمن ليس له علم فليس هذا عشة، وليدع القوس لباريها وليشتغل بما يحسنه، ومن لا يحسن العلم لا حق له في الحديث عن ذلك. وقد يكون للمسألة وجه لا يعرفه أو لا مخرج لا يفهمه، ولا يفهم هذا إلا العلماء. الشرط الثاني الإخلاص، أن يكون قصده الله والدار الآخرة، وإلا كان كلامه وبالا عليه، وقد يصيب الحق لكن يفتقد الإخلاص فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، متفق على صحته. الشرط الثالث العدل، وقد قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو أن الإنسان ينزل المردود عليه منزلة والده لأوجب له هذا العدل. إذا الإنسان يصوم من يرد عليه بأن هذا هو والده كيف يعامله؟ سيأتي بسبب المخارج والتأويلات ونحو ذلك. إذا كان عدو ما يصنع به؟ اللفظ يحتمل أمرين، يحمله على أخص فهمه، ولذلك فيما هو أيضا أخص من هذا. وشرط الرابع الإنصاف، الذي يقول عنه الإمام مالك رحمه الله لو يباع الإنصاف لاشتريت ودويت به الناس. وهذا عزيز في الوجود بحيث يكون منصفا لعدوه. العدل واجب بالإجماع مع كل أحد لأن الظلم محرم، أما الإنصاف فهو أخص من العدل، بحيث تنصف عدوك تعترف له بالصواب كما تعترف على نفسك بالخطأ، وهذا لا يلقاه إلا الذين آمنوا والذين يعرفون هيبة الحق وقدره، وأن الله جل وعلا سائلهم عن أقاويلهم وعن أفعالهم، وهذا قليل في الخلق. والناس يحترمون الرجل الذي عنده عدل وعنده إنصاف. وعادة ما يكون العدل والإنصاف سببا لقبول الحق، كما أن الجور والغلظة والشدة سبب لرفض الحق. وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي يأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحين هم به الصحابة قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وتأمل في الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعه قال بعتني، قال ما بعتك، قال من يشهد لك، من يشهد لك؟ فأنصف أن السلام اعترف له بذلك، فقال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله. فالنبي توجه لخزيمة لأنه ما حضر، هذا لو كانت قضية لغير النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك يشهد له ما حضر، لكن النبي أتى إلى خزيمة قال بما تشهد وأنت لم تحضر، بما تشهد وأنت لم تحضر، قال أشهد بصدقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة عن شهادة رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، والنبي لا يخون ولا يغدر. النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الخلق وأفضل الخلق وأعلم الخلق وأذكى الخلق وأنقى الخلق وأطهر الخلق. فذاك خزيمة قال أشهد بصدقك يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يماكي يأخذ حق رجل. وذاك في قصة جابر قال تراني ما كستك لأخذ جمالك، لك الجمل ولك المال، وهذا متفق على صحته. هل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عدله وفي إنصافه. الشرط الخامس الرحمة، والرحمة تسبق العلم، لأن من ليس له رحمة كان غضا فضا على الخلق، لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا، ويأتي على الأخضر واليابس، ويأتي بالألفاظ الغليظة الشريعة تنفر الناس، وما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والرحمة تبعث على العدل وتبعث على الإنصاف، ومن لا يرحم لا يرحم. إنسان يقصد بالرد رحمة الخلق وهدايتهم، ولا يقصد تنفيرهم ويعدل معهم، لا تجرح قلوبهم ولا تدمي أفئدتهم، لأنهم بشر يتألمون كما تألم. لمجرد الرد أو الكلمة في أخيك تجرح قلبه، حين يتقلب الإنسان ليلة ونهارا يجد ألم هذا الكذب وألم هذا الجرح، فأنت تعدل مع أخيك وتصور أنك في منزلته. وأيضا يجعل الله جل وعلا في كلامك قبولا في قلوب الخلق، لأننا يعلمون منك أنك لا تكذب، يعلمون منك أنك رحيم، يعلمون منك أنك تعدل بين الناس. وذلك حين رد الرجل على ابن تيمية في كتاب الرد على الأخنائي قال له أنت خارجي، قال ابن تيمية وأنت تقول عني أنك خارجي وأنا لا أقول عنك أنك خارجي، تقول عني أنك أنا لا أقول عنك أنك خارجي، لأن هذا حق لله جل وعلا. إذا قال عنك هذا الشيء لا تعامل بالمثل فيما هو حق من حقوق الله جل وعلا. الله أعلم.